بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا الدرس هو 16 من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو أول درس في شرح أبواب الفقه من هذه المنظومة، وذلك قوله رحمه الله: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. يقول: ويجب الوضوء مما خرج يعتاد عادة من المخرج، جاء غائط أو بول وريح دبر، ومن مذي مع غسل الذكر، والمذي أبيض رقيق جاري عند الملاعبة والتذكار، للذة ومنعظ، والودي ماء أبيض خاثر تلى البول علما، أما المني فهو ماء دافق للذة الكبرى بوطئ مارق، وفيه رائحة طلع ومني لنثى رقيق أصفر قد ينثني، ومن دم استحاضة وسلس إن فارقا أكثر فافهم واقتسي، إلا فيندب بغير نقض أن يتوضأ لكل فرض. ويجب الوضوء من زوال عقل بنوم صاحب استثقال، أو سكر أو إغماء أو جنون أو لمس وقبلة للذة رأوا، أو مسه ذكره واختلفا في فرجها ثالثها أن تلطفا. هذه الأبيات التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا نظم فيها قول ابن أبي زيد رحمه الله: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، إلى آخر ما ذكره، وسنشرح ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأ رحمه الله تعالى أبواب الطهارة بهذا الباب الذي عقده لموجبات الوضوء وموجبات الغسل، وتسمى أيضا نواقض الوضوء ونواقض الغسل. فبدأ بهذه الموجبات، وأشكل ذلك على بعض الشراح، فقالوا: كيف يبدأ بذكر موجبات الوضوء وهو لم يعرف الوضوء بعد؟ فيكون قد ذكر التصديق قبل ذكر التصور، والأصل أن التصور سابق على التصديق، فينبغي أن يتصور الطالب الوضوء ابتداء، ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق به من التصديقات كالحكم بأن كذا ينقضه، وهذا فعلا إشكال قوي، لكن يمكن الانفصال عنه بأن يقال إن الوضوء متصور ابتداء في ذهن الطالب، وإن لم يعرج المؤلف على تعريفه وبيانه، فهو لا يتكلم عن شيء مجهول تماما عند السامع أو عند القارئ، وإنما هو معروف وسيأتي مزيد تعريف له في موضعه إن شاء الله تعالى. والوضوء في اللغة من الوضاءة والنظافة والحسن، يدور معناه اللغوي على هذه المعاني، ويطلق في أصل اللغة على كل غسل بالماء لبعض الأعضاء كالحديث الوارد، وهو حديث فيه ضعف عند أبي داود والترمذي، الحديث السلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وجماهير العلماء يحملون الوضوء هنا على الوضوء اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين، وهذا الوضوء بضم الواو. وأما بفتح الواو الوضوء فهو اسم للماء الذي يعد للوضوء، فكل ماء أعددته لهذه العبادة يسمى وضوءا، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فاختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوضوء، فمن أفضل ما عرف به الوضوء قولهم: طهارة مائية تشتمل على غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. فقولهم طهارة مائية خرج بذلك الطهارة الترابية وهي التيمم، وقولهم تشتمل على غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس خرج بذلك الغسل، لأنه لا يشتمل على هذا فقط، وإنما فيه كما سيأتي تعميم الجسد بالماء. ومما عرف به الوضوء أيضا قيل هو تطهير أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لرفع المنع المرتب عليها لاستباحة العبادة، فهو إذن تطهير أعضاء مخصوصة، وهذه الأعضاء المخصوصة هي المذكورة في التعريف السابق، وهي المذكورة في نص الكتاب على وجه مخصوص، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن الوضوء يكون بشروط معينة وبمراعاة أمور كالدلك والفور والترتيب ونحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا التطهير الهدف منه رفع المنع المرتب على الأعضاء لاستباحة العبادة، فالأعضاء كانت ممنوعة شرعا من استباحة العبادة التي هي الصلاة وما يلحق بها في هذا الباب كالطواف ونحوه، فحين يأتي هذا التطهير المخصوص يرفع هذا المنع وتصبح الأعضاء ممكنة في الشرع من الإتيان بهذه العبادة. وهذه تعريفات لا يخلو واحد منها من إرادات وإشكالات، لكن لا نطيل بذكر ذلك لقلة فائدته. والوضوء على كل حال معروف، لا يحتاج إلى التوقف في تعريفه، وإنما الذي يحتاج إلى معرفته وصفته و أركانه وفرائضه ومستحباته ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه إن شاء الله. هذا الوضوء. أما الغسل هكذا بالضم فهو اسم للاغتسال، وفي الاصطلاح هو تعميم الجسد بالماء مع الدلك بنية، هذا تعريف المالكية، تعميم الجسد بالماء مع الدلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذه القضية، قضية الدلك بين المالكية وغيرهم، وبنية ليخرج بذلك الأغسال التي يراد بها التنظف والتنزه من الأقذار فقط. فإذا يقول باب ما يجب منه الوضوء والغسل، والباب الفرجة في ساتر يتوصل بها من باطن لظاهر أو بالعكس، فيقال باب الدار أو باب المسجد، وهذا حقيقة، وهو فرجة في الحائط وهو الساتر هنا، يتوصل بها من داخل المسجد إلى خارجه أو بالعكس، ويستعمل مجازا في المعاني، كما يقال هنا باب ما يجب منه الوضوء والغسل، فالباب في اصطلاحهم ما يشمل مجموعة من الفصول العلمية، وكل فصل يشتمل على مجموعة من المسائل، والأبواب إذا جمع بعضها إلى بعضها الآخر تتركب منها الكتب، كأن يجمع مثلا هذا الباب مع باب التيمم وباب المسح على الخفين وباب صفة الوضوء، فيشكل ذلك كتاب الطهارة مثلا، وهكذا. فهنا في هذا الباب سيذكر موجبات الوضوء، وقبل ذكرها فإن الأصل في هذا الباب من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الكتاب فهنالك آية جامعة هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فذكر في هذه الآية ناقضين من نواقض الوضوء، هما الغائط وملامسة النساء، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، من أشهرها وأقربها للموضوع حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فقوله لا يقبل الله صلاة من أحدث، لا يقبل المراد بنفي القبول نفي الصحة ونفي الإجزاء، أي صلاة غير المتوضئ بعد الإحداث غير مقبولة وغير صحيحة. وقوله حتى يتوضأ، هذا من باب ما يسمى عند الأصوليين مفهوم الغاية، فمنطوق هذا الكلام عدم قبول الصلاة قبل الوضوء، ومفهوم ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء. هذا معنى قوله لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقول أبي هريرة في تفسير الحدث فساء أو ضراط هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فنبه بالفساء والضراط على ما هو أعلى منهما وأولى بالدخول في باب الحدث، وهو البول والغائط وما سوى ذلك. والفساء، الفرق بين الفساء والضراط أن الفساء هو ريح بلا صوت والضراط ريح بصوت. بعد ذلك ذكر العلماء أن موجبات الوضوء على ثلاثة أنواع: أحداث، هذا النوع الأول، والنوع الثاني الأسباب، والنوع الثالث ما ليس حدثا ولا سببا. فالأحداث ثمانية ذكرها الناظم متبعا للأصل إلا واحدا منها، وهي البول والغائط والريح والمني والمذي والودي والاستحاضة، هذه سبعة مذكورة في الرسالة، والهادي لم تذكر في الرسالة. والهادي هذا ماء خاص، ماء أبيض يخرج بقرب الولادة، واختلفوا في هل يجب الوضوء منه أم لا، و يعني استظهار ابن رشد أنه لا يجب الوضوء منه، يعني نفي الوضوء منه، فهي مسألة خلاف داخل المذهب، والأظهر نفي الوضوء منه كما قرره العلامة خليل. فبدأ أولا بالأحداث ثم ذكر بعد ذلك الأسباب. فبدأ بالأحداث إجمالا ثم تفصيلا، يعني أجملها ابتداء ذكرها على سبيل الإجمال، ثم فصلها وذكر تعريفها وأوصافها. فقال رحمه الله: ويجب الوضوء مما خرج يعتاد عادة من المخرج جاء، أي يجب الوضوء مما خرج يعتاد عادة، مما خرج أي من المخرج، وسيأتي هذا، خرج من المخرج يعتاد أي من الخارج المعتاد، وقوله عادة أي على وفق الصحة لا على وجه العلة والمرض، من المخرج جاء، حذف الهمزة لأجل النظم، من المخرج جاء. تقدير كلامه هنا: يجب الوضوء من الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، لم يذكره الناظم، على وفق العادة أي على وفق أو على وجه الصحة. فهذه أمور ثلاثة، وهذا نوع استدراك من الناظم على الأصل، وهذه طريقة له رحمه الله، أنه يقيد بعض ما أطلقه الناظم ما أطلقه ابن أبي زيد، أو يزيد زيادات، أو يعني ما يظهر له بحسب مشهور المذهب. وإلا فالأصل قول ابن أبي زيد: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. فهذه القيود التي زادها الناظم غير مذكورة في الأصل. قوله مما خرج أي الحدث على سبيل الإجمال قبل ذكر تفصيلاته، هو الخارج المعتاد من أحد المخرجين المعتادين على وجه الصحة. فقولنا الخارج المعتاد، الخارج خرج بذلك الداخل، ويستدل على هذا المعنى بحديث مرفوع ضعيف، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما خرج وليس مما دخل، يعني أخرجه البيهقي والدارقطني، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف مرفوعا، ولكن وروي أيضا موقوفا على بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وعمر وعلي وغيرهم. فهذا كالأصل في هذا الباب. وقولنا الخارج المعتاد، احترزنا بذلك عن الخارج غير المعتاد، يعني ما يخرج من المخرج ولكن ليس معتادا، مثل ماذا؟ يعبرون بذلك بأن يقولوا مثل الحصى والدود المتخلقين من المعدة، هكذا يذكرون في كتب الفقه القديمة. ويمكن أن نذكر نحن باعتبار ما تطور في الطب الحديث مثلا الحصى الذي يكون في الكلية، يعني يتخلق في الكلية، وهذه معروفة، إذا خرجت فإنها لا تنقض الوضوء. لما؟ لأنها خارج غير معتاد، وهذا إذا كانت مستقلة عن الخارج المعتاد، يعني خرجت لوحدها دون أن يرافقها ما ينقض الوضوء عادة، ولهم في ذلك تفصيل، لهم في ذلك تفصيل وبيان لا نخوض بذكره. وقالوا إن هذا خاص بما كان متخلقا في الجوف، وأما لو أن شخصا مثلا ابتلع حصاة ثم خرجت قالوا هذا ينقض لمشابهة ذلك بالطعام حال دخوله من الفم ثم خروجه على هيئة الغائط ونحوه. وأيضا يدخل في هذا الباب الدم والقيح إذا خرج من المخرج، فإن هذا ليس من قبيل الخارج المعتاد. إذن هذا القيد الأول، الخارج المعتاد، وهذا القيد زاده الناظم بقوله مما خرج يعتاد. والقيد الثاني هو قلنا من أحد المخرجين المعتادين فخرج، فاحترزنا بذلك عن خروج الخارج من بول أو غائط ونحو ذلك، ولكن من غير المخرج المعتاد، كأن يخرج مثلا من الفم ونحو ذلك، أو أن يخرج من ثقبة في الجسد، لكن لهم تفصيل. فقالوا إن كانت هذه الثقبة فوق المعدة فلا تنقض، وإن كانت تحت المعدة تنقض. لما؟ هذا كله من باب النظر، ليس في الأمر نصوص، وإنما هو من باب النظر. قالوا لأن إن كانت فوق المعدة فإنها تشبه ماذا؟ تشبه القيء، الخارج هنا يشبه القيء فيحمل عليه والقيء لا ينقض، وإن كانت تحت المعدة فتشبه الغائط فتقاس على الغائط وتحمل عليه. وقوله أو قولنا على وجه الصحة، وهو ما ذكره بقول عادة يريد على وجه الصحة، أخرجنا بذلك ما كان على جهة المرض والعلة، والمراد بذلك السلس، فاحترزنا عن السلس الملازم، وسيأتي ذكر السلس إن شاء الله تعالى عند ذكر الاستحاضة. فالسلس إذا كان ملازما جل الزمن أو نصفه فإنه لا ينقض، على تفصيل سيأتي بشرط العجز عن رفعه. فأنت ترى أن الحدث ذكره إجمالا وفيه قيود ثلاثة، أحدها متعلق بالخارج نفسه، والثاني متعلق بالمخرج، والثالث متعلق بصفة الخروج. بعد هذا الإجمال انتقل إلى التفصيل فقال جاء غائط وبول وريح دبر إلى آخره، فذكر الأحداث تفصيلا متبعا في ذلك للناظم للأصل لما قال من بول أو غائط أو ريح، لكن الناظم زاد قيدا على عادته في مثل هذا فقال غائط أو بول وريح دبري، وهذا لم يذكره الأصل وإنما قال ريح، وسيأتي فائدة هذا التقييد. فأما الغائط والبول فبالإجماع، هما ناقضان بالإجماع. الغائط جاء ذكره في القرآن الكريم في الآية التي تلونا من قبل، أو جاء أحد منكم من الغائط، وجاء ذكر البول مع كونه أمرا مجمعا عليه جاء ذكره في حديث صفوان بن عسال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فالحديث يدل على عدم نزع الخفاف أي على المسح عليها ما لم ينتقض يعني ما لم ينتقض الغسل، يعني ما لم يحتاج إلى الطهارة الكبرى، ويدل أيضا على أن هذه المذكورة وهي الغائط والبول والنوم نواقض للوضوء. والحديث حديث حسن ومخرج عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وأما الريح فأيضا متفق عليه إجمالا، وإنما في تفصيله يأتي الخلاف. ودليله حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في أو يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن خروج الريح، حتى يتيقن النقض، حتى يسمع صوتا أو يجد أي شم ريحا. هنا فائدة القيد الذي ذكره الناظم، وهو أن المراد بالريح الذي ينقض ريح الدبر. قالوا أما إذا خرج الريح من قبل المرأة أو من ذكر الرجل فإنه لا ينقض. لما؟ قالوا لأنه لم يخرج من محله المعتاد، لم يخرج من محله المعتاد فلا ينقض. ولذلك قيد الناظم بقوله وريح دبر. ثم قال ومن مذي مع غسل الذكر، قال في الأصل أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه. الأصل في المذي حديث علي رضي الله عنه، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. والحديث في الصحيحين وفي السنن، يغسل ذكره ويتوضأ. فأخذ العلماء من الحديث أن من أصابه مذي فإنه يغسل ذكره كله بنية، هذا هو مشهور المذهب. ودليله قوله يغسل ذكره ويتوضأ، هذا المشهور. وفي مقابل المشهور في المذهب هنالك قول آخر، وهو أنه يغسل موضع الأذى فقط ولا يحتاج إلى غسل الذكر كله، وأيضا لا يحتاج إلى نية. وأصل الخلاف هو هل غسل المذي هنا من باب التعبد أم هو من باب إزالة الأذى وإزالة النجاسة. فإن كان من باب التعبد فيحتاج فيه إلى نية، هذه أولى، وأيضا يحتاج إلى غسل الذكر كله. وإن كان الأذى إنما أصاب موضعا واحدا لكن لما كان الأمر تعبديا أي غير معقول المعنى يغسل ذكره كله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره. أما القول الآخر فمبني على أن هذا الأمر ليس تعبديا، وحينئذ إن لم يكن تعبديا فلا يحتاج فيه إلى نية، كما أن غسل النجاسة أو إزالة النجاسة لا يحتاج فيها إلى نية. وأيضا يمكنه أن يكتفي، بل عليه أن يكتفي بغسل موضع الأذى كما هو الأصل في غسل النجاسات كلها. ويمكن أن يستدل لهذا المعنى أي لمعنى الاكتفاء بغسل موضع الأذى بحديث أو برواية في الحديث توضأ واغسله، والضمير في واغسله يرجع إلى المذي، وحينئذ واغسل المذي فقط أي موضع الأذى فقط. ووردت رواية فيها الأمر بغسل الأنثيين، فحينئذ يحملها هؤلاء العلماء على أن المراد بذلك غسلهما لاحتمال أن يكون قد أصابهما شيء من الأذى. وعلى كل حال فأنت ترى أن هذه الروايات والأحاديث الأسلم منها غسل الذكر كله وهو مشهور المذهب وهو أولى، لكن الجزم بأن ذلك هو الصواب فيه نظر، لأنه في الحقيقة ليس عندنا دليل صريح في المسألة، لكن لا شك أنه هو الأسلم والأحوط. ولذلك اختاره ابن أبي زيد بقوله مع غسل الذكر كله منه. أما الناظم فلوجود هذا الخلاف لم يذكر لفظة كله، وإنما قال ومن مذي مع غسل الذكر. وقال والمذي أبيض إلى آخره، يقال المذي هكذا بفتح الميم وتسكين الذال المعجمة، ويقال المذي بفتح الميم وكسر الذال المعجمة وتشديد الياء مذي، ويقال مذي دون تشديد للياء يعني بتخفيف الياء. عرفه بقوله والمذي أبيض رقيق جاري عند الملاعبة والتذكار للذة ومنعظ. هذا تعريف المذي، ونظم بذلك قول ابن أبي زيد رحمه الله وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. فهو إذن ماء أبيض، وهذا عند اعتدال المزاج، يعني كونه قد يكون عند بعض الناس لأسباب معينة قد يكون مثلا مخالفا، قد يكون أصفر مثلا، هذا لا يغير شيئا في الحكم، فهو أبيض وهو رقيق، خلافا لما سيأتي من المني وغيره والودي أيضا، ففيه أنه ثخين أو خاثر أو نحو ذلك. المذي رقيق، وقال جاري رقيق جاري أي يجري عند الملاعبة والتذكار، أي عند ملاعبة الرجل لامرأته أو عند التذكر والتفكر في أمور العشرة الزوجية ونحو ذلك. قال الناظم للذة ومنعظ، وفي الأصل عند اللذة بالإنعاض. الإنعاض هو انتشار الذكر أو قيام الذكر، وقوله منعظ هذه المراد بها الإنعاض، لأنه يعني قد يؤتى بصيغة اسم المفعول ويعاد بها المصدر، أي للذة وإنعاض. فهنا نفهم من هذا التعريف أن هذا المذي لو خرج بلا لذة أو خرج بلذة غير معتادة فإنه لا يحتاج إلى غسل جميع الذكر منه، وإنما يكتفي بغسل محل الأذى على اعتبار أن المذي نجس، لكن لا يبقى فيه وجه التعبد الذي ذكرنا آنفا، لأنه من أين أتينا بهذا القيد؟ أتينا به من قول الناظم جاري عند الملاعبة والتذكار للذة، مفهوم ذلك أنه إن كان لغير لذة أو للذة غير معتادة فإنه لا يكون داخلا في هذا الباب، وهو ينقض ما دام لم يصل إلى درجة السلس. وأما السلس فسيأتينا سواء أكان في باب الاستحاضة أو البول أو الريح أو نحو ذلك، السلس له حكم واحد. وفهمنا من قوله عند الملاعبة والتذكار للذة ومنعظ، أو لقول الناظم أيضا أو لقول الأصل أيضا عند اللذة بالإنعاض، نفهم من ذلك أن الإنعاض بمجرده لا يوجب الوضوء ولو حصل معه تفكر ولذة، إنما الذي ينقض الوضوء إنما هو خروج المذي، فلو وقع الإنعاض دون خروج المذي لم يقع بسبب ذلك إيجاب للوضوء، هذا المذي. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو الودي، فقال والودي ما أبيض خاثر تلى البول على ماء. والودي ما أي ماء، هذه ماء أصلها ماء وليس المراد بها ماء الموصولة ونحو ذلك. والودي ماء أبيض خاثر أي ثخين بخلاف المذي، خاثر تلى البول أي تابع البول إعلام تتميم للبيت أصلها إعلاما بدون التوكيد الخفيفة فوقف عليها بالألف كما تقرر في النحو. يقول الأصل: وأما الوادي فهو ماء أبيض خافر يخرج بإثر أو بأثر بإثر البول يجب منه ما يجب من البول. بمعنى أن الودي ويقال فيه أيضا الودي كما قلنا في المذ، الودي يلحق بالبول وليس كالمذي. ما معنى يلحق بالبول؟ معنى أنه ينقض الوضوء، هذه أولى. ثانيا يكتفي بغسل محل الأذى فقط كالبول، بخلاف ما ذكرنا في المذي من أنه على المشهور يغسل الذكر كله. وثالثا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة مثله مثل البول، البول أيضا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة. أما المذي فمخالف للحكم في هذا، قالوا لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة، لابد من غسله بالماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل أو يغسل ذكرك وتوضأ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل على يعني جواز الاستجمار من المذي. هكذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول المذي عندنا أشد من البول، المذي أشد من البول، أما الودي فهذا مثله في الحكم مثل البول. وورد النقد بالودي عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما قال: في المني الغسل وفي المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ، الحشف رأس الذكر، يغسل حشفته ويتوضأ. وأيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: في الودي الوضوء. فهذا دليل النقض بالودي. ثم انتقل للمني فقال: أما المني فهو ماء دافق للذة الكبرى بوطء مارق وفيه رائحة طلع ومني لنثى رقيق أصفر قد ينثني. الأصل يقول: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع، وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. هنا المني في الأصل ما كان ينبغي أن يذكره لأنه من موجبات الغسل لا من موجبات الوضوء، لكنه لما ذكر أقسام الخارج من المخرجين ذكر المني استيثاء وتتميما لكل أنواع الخارج من القبول. فذكر أولا أن المني ماء دافق، هذا لفظ قرآني، خلق من ماء دافق، دافق أي مدفوق، يخرج بشدة وهو يخرج دفعة بعد دفعة على دفعات متتالية. قال: للذة الكبرى بوطء مارق، هذا ينظم فيه قوله يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، وقوله مارق أي خارج، مرق بمعنى خرج. وهذا القيد وهو بالجماع أو بالوطء هذا قيد بالنظر للغالب فقط، وإلا فلا يلزم أن يخرج المني بالجماع، فمتى خرج المني بجماع أو بغيره فإن الحكم فيه واحد دون فرق. وذكر من أوصافه قال: وفيه رائحة طلع، والطلع المراد هنا ذات الغبار يسمى غبار الطلع، يكون في النخيل يعني في فحل النخل كما قال الله تعالى في سورة قاف: والنخل باسقات لها طلع نضيد. فالطلع أول ما يبدو من ثمر النخل ويكون مثل دقيق الحنطة يعني يكون أبيض، وهو الذي يستعمل في تأبير النخل يعني في التلقيح، يأخذ من طلع الذكر فيوضع في النخل الأنثى، هكذا قالوا. نعم، هذا وفيه رائحة طلعين. قالوا هذه الرائحة إذا كان قبل يبسه، قالوا إذا أما بعد يبسه فإن له رائحة تشبه رائحة البيض، هكذا يقولون. فائدة هذه الأوصاف، قد يسأل السائل ما الفائدة من ذكر هذه الأوصاف؟ الفائدة أن الشخص مثلا قد يقوم من نومه فيجد بللا أو يجد شيئا جافا في ثوبه فيشتبه عليه، لا يدري أهو مني أو ليس منيا، والحكم يختلف، فيمكنه أن يعتمد على هذه الأوصاف في تمييز المني من غيره. هذا بالنسبة لي الرجل. بالنسبة للمرأة قال ومني الأنثى ومني لنثى، بدأ في الشطر الثاني بقوله لنثى، أصله الأنثى، فنقل ضمة الهمزة إلى اللام الساكنة بعد أن خفف الهمزة فصارت لنثى. ماء الأنثى رقيق أصفر، وقوله في النظم قد ينثني أي قد يرجع إلى الرحم، أي لا يخرج، قد لا يخرج إلى الخارج كما هو الحال بالنسبة لمني الرجل. فإذا هو رقيق وبذلك يخالف ماء الرجل. والدليل في هذا حديث أنس أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال إذا رأت ذلك فلتغتسل. قال فاستحيت وسألت وهل يكون هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، قال فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على وسبق يكون منه الشبه. ومعنى على وسبق أي غلب، أيهما غلب الآخر فهو الذي يكون منه الشبه. إذن على كل حال المني من واجبات الغسل، سواء خرج في نوم أو يقظة، لكن قالوا إذا خرج في نوم هذا مطلقا يجب الغسل، وإذا خرج في يقظة فيشترطون أن يكون ذلك بلذة، أما من خرج منه المني لغير لذة معتادة فلا، فلا يجب منه حينئذ الغسل وإنما يجب منه الوضوء. ولذلك فإن المني قد يجب الوضوء في بعض أحواله، وهو لو خرج في اليقظة بلذة غير معتادة أو خرج بغير لذة، هذا قد يكون لمرض أو نحوه يخرج بغير لذة، قالوا هذا لا يجب الغسل وإنما يجب منه الوضوء. ومنه تعلم مناسبة ذكره ضمن موجبات الوضوء. ثم انتقل إلى الاستحاضة وما يلحق بها من السلس، فقال ومن دم استحاضة وسلس إن فارقا أكثر فافهم واقتسي إلا فيندب بغير نقض أن يتوضأ أو يتوضأ لكل فرض. وفي الأصل يقول وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، قبل ذلك ما ذكره ابن أبي زيد من قوله يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة، هذا تطويل ونوع تكرار، لأنه سيأتي ذكر الغسل وأنه يكون من الحيضة ونحو ذلك، فلا يعني لا فائدة من ذكر ذلك هنا، ولذلك فإن الناظم حذفه. قال وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول، لسلس أي للمصاب بالسلس ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. الاستحاضة ما هي؟ هي الخارج من قبل المرأة على وجه العلة والفساد، يعني ما يخرج زيادة على أيام العادة المعروفة. والاستحاضة توجب الوضوء، ودليل ذلك، وهذه مسألة خلافية مشهورة جدا عند العلماء، دليل ذلك أي دليل وضوء المستحاضة لكل صلاة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر يعني الذي ليس دم حيض، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي. والحديث بهذا اللفظ عند أبي داود، وهنالك لفظ أو زيادة وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه الزيادة موجودة في الصحيح، يعني صحيح البخاري، لكن اختلف فيها اختلافا كثيرا عند علماء الحديث، فقال بعضهم فيها اضطراب، وقال آخرون مدرجة من كلام بعض الرواة، وقيل غير ذلك. ولذلك وقع خلاف معروف ومشهور عند العلماء في هذا اللفظ وفيما يترتب عليه من قضية الوضوء لكل صلاة، ولكن الصحيح إن شاء الله تعالى ومذهب الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة. المالكية يقررون قاعدة في الاستحاضة وفي السلس، وهو أن السلس والاستحاضة يوجب الوضوء إن فارق أكثر الزمن، أو إن قدر إن استطاع دفعه. أما لو لازمه نصف الزمن فلا يجب الوضوء، لا يكون الوضوء واجبا وإنما يستحب. تصور المسألة أن عندنا أقساما. القسم الأول إذا كان صاحب السلس أو صاحب الاستحاضة، إذا كان صاحب السلس قادرا على رفعه ولم يفعل بدواء أو نحوه ولم يفعل، قالوا فإنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة. ثانيا بالنسبة للملازمة وغير الملازمة، قالوا إذا لازمه السلس أكثر الزمن، بمعنى السلس يأتيه 90% من الوقت أو 80 أو 70 أو 60، يعني أكثر من النصف، إلى أن يصل إلى النصف أي يأتيه 50% من الوقت، قالوا في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء في كل صلاة، ولكن يستحب له ذلك، يستحب له إلا إن شق عليه، هذا شيء آخر. مفهوم؟ إذن هنا صورتان، صورة النصف 50%، والصورة الثانية ما تجاوز النصف أي لازمه أكثر الزمن من النصف إلى 100%، هذا لا يجب عليه وإنما يستحب له إلا إن شق عليه، فطبعا حتى الاستحباب يسقط، وأصلا لا مشقة في الاستحباب. والصورة الأخرى هي أن يكون السلس ملازما له في أقل الوقت، مثلا يأتي 20% أو 30% أو 40% من الوقت، فحينئذ يجب عليه الوضوء لكل صلاة. هذا التفصيل إذا به يجعلونه أو يجعلونه قاعدة في السلس كله وفي الاستحاضة وفي غيرها، يقولون توضئي لكل صلاة، هذا لا إشكال فيه نأخذ به، ولكن هل هذا الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب؟ قالوا بحسب الأحوال، فإن كان السلس يلازم أكثر الزمن نصفه فما فوق، قالوا يجب، والأمر هنا لا يجب، والأمر هنا محمول على ماذا؟ على الندب لا على الوجوب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن أصلا هذا يعني لا فائدة من الوضوء في مثل هذه الحالة، لأنه هذا يلازمه كل الوقت أو أغلب الوقت، فما فائدة الوضوء؟ لا يرتفع بذلك حدث. وأما إن كان السلس أقل، يعني يأتي أو يلازم في أقل الزمن، قالوا حينئذ يجب الوضوء، ويحملون الأمر بالوضوء وتوضأ لكل صلاة، يحملونه على ماذا؟ على الوجوب. وبهذا التقرير يندفع الإشكال الذي وقع في فهم كلام ابن أبي زيد رحمه الله، فإن ابن أبي زيد يقول وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، فذكر الوجوب، ثم قال ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. قالوا يذكر ابتداء الوجوب ثم يذكر الاستحباب فهذا من مواضع الإشكال في الرسالة، وبعض الشراح يحملون الوجوب على الصورة التي ذكرنا وهي صورة ملازمة أقل الزمن، ويحملون الاستحباب على صورة ملازمة السلس لأكثر الزمن، وهنالك طرق أخرى في فهم كلام ابن أبي زيد رحمه الله. جيد. فإذا المستحاضة تغتسل عند انقضاء، يعني مثلا كانت لها حيض وانتهى الحيض يعني في زمن معين، تعرف مثلا لها عادة، وسيأتينا مسائل الحيض هذه، يعني مثلا لها عادة تنتهي في اليوم الفلاني، ما زاد على هذه العادة فهو استحاضة بالنسبة لها، فتغتسل عند انتهاء دورتها، ثم في وقت استحاضة كلية تتوضأ لكل صلاة إما وجوبا أو استحبابا، هذا إن كان لها عادة، أو إن كانت تميز يعني تعمل بالتمييز، فمتى تغير الدم بلونه أو وصفه أو نحو ذلك فصار ليس دم حيض، هنا يبدأ عندها زمن الاستحاضة، فتغتسل عند ابتداء زمن الاستحاضة وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، هذا بالنسبة للمستحاضة. وأيضا السلس هو من عنده سلس البول، والناظم ومثله الأصل، عفوا الناظم يقول السلس، قال ومن دم استحاضة وسلس، وهذا شيء جيد عند الناظم، لما؟ لأن صاحب الأصل يقول ولسلس البول فيخصه بالبول، ولا وجه للتخصيص بذلك، بل سلس الريح وسلس المذي ونحو ذلك أيضا يلحقون بسلس البول، ولذلك فإن الناظم أطلق ولم يقيد، فقال ومن دم استحاضة وسلس، أي من دم من سلس إن فارقا أكثر، فزاد هذا الشرط أو هذا القيد وهو لم يذكره الأصل، إن فارقا أكثر أي ينقض ويجب الوضوء منه إن فارق أكثر الوقت، وما معنى مفارقته أكثر الوقت؟ معناه ملازمته أقل الوقت، لأن الملازمة ضد المفارقة، قال فافهم واقتسي أي قس على ما ذكرت لك، قال إلا فيندب بغير نقض أن يتوضأ لكل فرض، إلا أي في غير هذه الحالة وهي حالة المفارقة أكثر الزمن، في غير حالة المفارقة أكثر الزمن يندب، لا يجب، يندب بغير نقض أي لا ينقض الوضوء ولا يجب منه الوضوء، ولكن يندب أن يتوضأ لكل فرض. نعم. جيد. هذا كله إذا كان السلس غير منضبط، أما شخص مثلا يعرف أن سلسه ينضبط بوقت معين فيعمل على ذلك الوقت، يعرف أن سلسه يأتي في الوقت الفلاني ويفارقه في الوقت الفلاني فيعمل في صلواته على أن يوافق ذلك الوقت الذي لا يكون فيه السلس. شخص مثلا يعرف بأن السلس يبدأه مثلا بعد أذان العصر ويستمر معه إلى وقت المغرب، يشرع له أن يصلي العصر جمعا مع الظهر بحيث لا يقع في هذا الإشكال كله. إذن انتهى من ذكر الأحداث وسينتقل بعد ذلك إلى الأسباب. نعم. لما فرغ من الأحداث انتقل إلى الأسباب، فقال الأسباب جمع السبب، والسبب في اللغة الحبل، وفي الاصطلاح كما يذكر الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم، نعم ما يلزم من وجوده الوجود ولا ويلزم من عدمه العدم لذاته، هذا معروف، تعريف معروف للأصوليين. الأسباب لما سميت أسبابا؟ لأنها لا تنقض لذاتها، وإنما هي تؤدي إلى الحدث، أو هي مظنة وقوع الحدث، وتشمل أمورا ثلاثة، أولها زوال العقل، والثاني اللمس بالقيد الذي سيأتي، والثالث مس الذكر. إذن هذه أمور ثلاثة، أولها زوال العقل وهو النوم وما يلحق به، فقال ويجب الوضوء من زوال عقل بنوم صاحب استثقال أو بنوم صاحب استثقال. يمكن أن يكون استثقال صفة للنوم أو لصاحب النوم يعني للنائم، أو سكر أو إغماء أو جنون أو لمس وقبلة للذة رأوا أو مسه ذكره واختلف في فرجها ثالثها أن تلطف. نعم. إذن قال الأصل يقول ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل، هذا الأول. إذن النوم الثقيل وضابط النوم الثقيل عند المالكية ما هو؟ هو النوم الذي لا يشعر صاحبه بسقوط الشيء منه، يعني مثلا يكون جالسا نائما أو كذا فتنحل حبوته أو يسيل لعابه أو يكون حاملا قلما مثلا فيسقط القلم من يده، ويكون الناس جالسين حوله يتكلمون بأصوات مرتفعة فلا يميز كلامهم إلى غير ذلك، هذا يسمى عندهم نوما ثقيلا، هذا هو ضابط النوم الثقيل. ولا عبرة عندهم بالطول أو القصر، ولذلك فالصور أربعة: نوم طويل يعني طويل في المدة، طويل خفيف، طويل ثقيل، قصير خفيف، قصير ثقيل. فعندهم العبرة بثقل النوم لا بطوله، مفهوم؟ لا بطوله. فعليه النوم الطويل الثقيل والنوم القصير الثقيل كلاهما ناقض، أما الخفيف طويلا كان أو قصيرا فلا ينقض، لكن من باب مراعاة الخلاف فإنهم يقولون إذا كان النوم طويلا في المدة فإنه يندب فقط، يندب الوضوء منه ولو كان خفيفا، يعني نوم خفيف طويل الأصل عندهم ما دام خفيفا لا ينقض، لكن قالوا يستحب أن يتوضأ منه. ما دليل المالكية في قولهم بالنقض بالنوم الثقيل؟ الدليل الجمع بين الأحاديث، لأن عندنا حديثا فيه النقض بالنوم وهو حديث صفوان بن عسال الذي ذكرته آنفا، لكن من بول وغائط ونوم، فقرن النوم بالبول والغائط وجعلها كلها ناقضة للوضوء، هذا الحديث الأول يدل على النقض بالوضوء بالنوم. ثم عندنا حديث آخر يدل على عكس ذلك وهو حديث أنس وهو ثابت في الصحيح، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فجمعا بين هذين الحديثين قالوا ليس كل نوم ناقضا، وإنما النوم يكون ناقضا إن كان ثقيلا، وثقله دليل زوال الشعور، فالعبرة عندهم الثقل المرادف لزوال الشعور، هذا مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو بالمناسبة يميل في أمور كثيرة إلى مذهب أهل المدينة كما قرره في صحة أصول عمل أهل المدينة أو صحة أصول أهل المدينة. ومسألة النوم هذه مسألة خلافية مشهورة، فذهب بعض العلماء إلى أن النوم ناقض مطلقا، ودليلهم حديث صفوان بن عسال قالوا النوم قرن بالبول والغائط فإذا ناقض مطلقا، ولكن يشكل عليهم حديث أنس. المذهب الثاني أنه ليس ناقضا مطلقا، بالعكس هذا مذهب الظاهرية، واستدلوا بحديث أنس، وحينئذ يشكل عليهم حديث صفوان بن عسال. المذهب الثالث مذهب الشافعية، قالوا ينقض النوم إذا لم يمكن مقعدته من الأرض، بأن نام مثلا مضطجعا أو مستلقيا أو على وجهه نحو ذلك، أما إذا مكن مقعدته من الأرض فلا ينقض. وهذا ما دليله؟ دليل الجمع بين الحديثين، ومثلهم الحنفية، لكن زادوا شيئا آخر قالوا أيضا لو أنه نام حال الركوع أو حال السجود فأيضا لا ينقض. استدل بحديث ضعيف بل هو باطل، وحديث إذا نام العبد في صلاته وهو ساجد باه الله به ملائكته وقال انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد بين يدي، أو كما قال يعني أو كما هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث باطل لكن استدلوا به على هذا المعنى. ثم بقي لنا مذهب المالكية وهو ما ذكرنا اختاره شيخ الإسلام، ومذهب الحنابلة أنهم يفرقون أيضا في النوم لكن لا يفرقون بضابط الثقل وإنما بضابط الطول والقصر، فالنوم الكثير ينقض والنوم القليل لا ينقض. ولا شك أن استعراض هذا الخلاف يجعل المنصف يميل إلى أن مذهب المالكية في هذا الباب قوي، ويعني به تلتئم الأدلة و يعني يحصل مراد الشرع في هذا الباب. هذا بالنسبة للنوم. بعد ذلك يقاس على النوم كل زوال للعقل، قال أو سكر نو إغماء نو جنون نو إلى آخر. فالإغماء بالإجماع ينقض الوضوء، والإغماء معروف، والسكر أيضا ينقض الوضوء، قال وإن كان بحلال بصورة مباحة، ومثله الجنون أيضا قال بزوال أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون، وكل هذه نواقض للوضوء من باب أولى، لأن زوال العقل فيها أشد من زواله في النوم، لأن في هذه يعني يزول العقل ويزول التكليف أصلا، بخلاف النوم فيبقى صاحبه يبقى النائم مكلفا إجمالا. والمراد بقولنا زوال العقل استتاره لا زواله بالكلية، لأنه لا يزول رأسا وإنما يستتر لمدة معينة ثم يرجع إلى صاحبه. هذا هو زوال العقل وهو أول هذه الأسباب. وبقي لنا ضمن الأسباب سببان اثنان هما اللمس، أي لمس الرجل للمرأة، ومس الذكر، ونؤجل الكلام عليهما إن شاء الله تعالى إلى درس مقبل، وبعده ندخل في موجبات الغسل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.